بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع بشرح زاد المستقنع في فصل في قصر المسافر الصلاة، قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. نعم. الآن المصنف رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون في القصر المسافة المقطوعة لا بد أن تبلغ حدا معينا، وهي 4 برج 16 فرسخا، وعلى ما مر معنا في الدرس الماضي على قول أكثر أهل العلم وهو الأحوط فيما يعادل 80 كيلو. 80 كيلو، هذا من حيث المسافة. وكذلك أيضا عندهم شرط آخر، لا بد أن تكون مدة الإقامة ألا تزيد على 4 أيام، يعني 20 صلاة. وبعضهم يعبر قال فإن زاد على 20 صلاة بحيث تكون 21 فما فوق فإنه ليس له القصر، فإنه ليس له القصر. طبعا هذا هو المذهب. يستدلون على ذلك بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، فإنه جاء إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع، فظل يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، اليوم الثامن صلى الفجر ثم ضحى، ذهب إلى أين؟ إلى منى، يعني بمعنى أنه صلى 20 صلاة، لأنه جاء يوم الرابع في الضحى في صبيحة اليوم الرابع ودخل مكة وصلى هذه الصلوات، ثم صبيحة اليوم الثامن صلى الفجر ثم ذهب إلى أين؟ إلى منى. فبهذا مجموعها 20 صلاة. 20 صلاة تعتبر كم؟ 4 أيام. 4 أيام. طبعا هذا استنباطهم واستدلالهم. لكن حقيقة أحباب الكرام، القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر لا يقدر لا بمسافة ولا يقدر بمدة في الإقامة، ولا بمدة في الإقامة. وذلك من رأى أسفار النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يجدها متفاوتة. ظل في تبوك صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة يقصر، 20 يوما وهو يقصر الصلاة. وظل في مكة في عام الفتح نحو من 19 ليلة وهو يقصر الصلاة. وظل أيضا في أسفاره عليه الصلاة والسلام يقصر، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة من حين أن يخرج من المدينة إلى حين أن يعود إليها. ولو كان له أي القصر وقتا معينا من حيث المدة والإقامة، أو مسافة معينة من حيث القطع والسير، لنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر بها أمته. ولكن لما لم يذكر ذلك عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس له أي للسفر لا زمنا معينا من حيث الإقامة ولا مدة ولا مسافة معينة من حيث السير، من حيث السير. وهذا حقيقة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. وقد تكلم على هذا الشيخ الإسلام بكلام نفيس طويل، هذا مجمله وهذه خلاصته. نعم. وإن أقام 4 أيام فقط قصر، كما قلنا قبل قليل، 4 أيام يعني 20 صلاة له أن يقصر. نعم. لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، نعم، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. نعم، هذا كما قلت لكم، هذا دليلهم وهذا استدلالهم، أنه جلس وقد أجمع، أي نوى الإقامة في مكة من صبيحة اليوم الرابع إلى ما إلى اليوم الثامن، وهو يوم التروية، ومع ذلك يقصر عليه الصلاة والسلام. نعم. أو كان المسافر ملاحا. طبعا أحباب الكرام، لو كان الخمسة أيام لا يجوز القصر فيها ولا الجمع فيها، مثلا على المذهب لا يجوز القصر فيها، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه ذلك، أن يبين ذلك، وأن ينبه الأمة على هذا، لأن الوقت وقت إيش؟ وقت بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور من الله عز وجل أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لكنه لما لم يذكر دل على أن الإنسان إذا خرج من بلاده ولم يعزم إقامة في مكان ما فإن له أن يقصر حتى يرجع، فإن له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده، وهو في حكم المسافر سواء طالت المدة أو قصرت. نعم. أو كان المسافر ملاحا، أي صاحب سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. نعم. أو كان، أي وكذلك يلزمه الإتمام، يلزمه إيش؟ الإتمام. إذا كان ملاحا، الملاح هو صاحب السفينة، واشترط شرطين، إذا كان الشرط الأول إذا كان معه أهله، والشرط الثاني ولم ينوي إقامة، ولم ينوي إقامة، يفهم منه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن له القصر، أما إذا كان معه أهله ولم ينوي إقامة فعند ذلك حكمه حكم المقيم، أي أنه يتم الصلاة ولا يقصرها، هذا كما قلت لكم أيضا المذهب. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أن له أن يقصر، له أن يقصر ما لم ينوي إقامة، ما لم ينوي إقامة. نعم. لأن سفره غير منقطع. نعم. مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. غير ضاعن عن غير مرتحل، غير ضاعن عن أهله وطنه، يعني غير مرتحل، لأنه مع أهله ومعه أولاده، وهو ينتقل من مكان إلى مكان، وليس ولم ينوي إقامة في مكان ما، فهو يعتبر حكمه حكم المقيم. نعم. ولكن كما قلت لكم القول الثاني وهو الصحيح أن له أن يقصر، ولا سيما في أثناء سيره، ولا سيما في أثناء سيره. نعم. ومثله مكار وراع ورسول. نعم. سلطان. ومثله مكار، مكار أي رجل عنده دواب يكريها، ومثله أي ومثل ذلك الذي يجوز، ومثله أي مثل ذلك الذي له أن يتم الصلاة مكار، والمكار هو اللي هو اللي يؤجر الدواب، هذه كانت قديما موجودة، تجد إنسان عنده إبل ويأتيه إنسان ويقول أريد أن تحملني أنا وأولادي بهذه الإبل إلى المكان الفلاني، فيقول لا بأس أحملك بكذا وكذا، فيكون معهم هذا مكار، معي يعني، هذا أيضا يقول إذا كان معه أهله ولم يعزم إقامة فإنه يتم وليس له أن يقصر. ومثله مكار، أيوه العبارة، ومثله مكار وراع، والراعي الراعي الذي يرعى الدواب والغنم أكرمكم الله، إذا كان راع يمشي ومعه أهله وأولاده ولم ينوي إقامة فكذلك أيضا قالوا يتم. أيوة. ورسول سلطان، ورسول سلطان الملك ولا الأمير، إذا أرسل شخصا لمهمة ما وكان هذا الشخص المرسول معه أهله ولم ينوي إقامة أيضا قالوا فإنه إيش له أن، فإنه يتم ولا يقصر. والقول الثاني وكما قلت لكم وهو مذهب الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء وأمثالهم لهم إيش؟ القصر، سواء كان مكارن أو كان ما لم يعزموا إقامة في مكان ما واستيطانا، فلهم أن يقصروا الصلاة. نعم. ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه ونحوهم، اللي هو مثل فيج، يقول فيج، والفيج هو الذي ساعي البريد السريع. نعم. أيوة. ويتم المسافر إذا مر بوطنه. نعم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه، بمعنى إنسان من أهل مكة، هو من أهل مكة وعنده تاكسي، جاء ركاب قال نبغاك تودينا الرياض، قال طيب، وهو يوديهم يقصر ولا ما يقصر؟ له أن يقصر، يقصر ما في مشكلة. يوم وصل الرياض وإذا في الرياض وجد ركاب قالوا له نبغاك تودينا الليث، تودينا الليث، قال ما يخالف، ركبهم. وهو جاي وإذا به يمر على مكة في صلاة الظهر، مر بوطنه ولا ما مر بوطنه؟ مر، وهو لكن ما يقصد بيته، وإنما مر مرورا ما دام أنه في مكة وهو مار. ليس المهذب كلامه، يقول ليس له أن يقصر وليس له أن يأخذ برخص السفر ما دام أنه قد مر بوطنه، هذا هو المذهب. نعم. أيوة. أو ببلد له به امرأة، أو ببلد له به امرأة، يعني بلد عنده زوجتان، زوجة في مكة وزوجة في المدينة، أو زوجة في مكان ما، فنقول المكان الذي فيه زوجة لك يعتبر في الحقيقة هذا أهل تأهلت، ويعتبر استيطان. نعم. أو كان قد تزوج فيه، أو كان قد، العلماء يقول لو أنه حذف كان قد لكان أولى، أو تزوج فيه تكون عبارة أسلس وأجمل وأوفق مع المقصود، أو كان تزوج فيه، أو كان، طبعا لا تشطبون ولا شيء، بس يعني هذه كما نبه على ذلك الشراح، أو كان تزوج فيه، أي إذا مر على بلد ليست له فيه زوجة، ولما مر على هذه البلد وإذا به يتزوج منهم، يتزوج منهم، زوجوه، فلما زوجوه يعتبر الآن تزوج منهم، فهمتم؟ فالآن يتم. وهذا يا أخواني مما يذكر كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده من الأعذار التي جعلت عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم الصلاة في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان نحو 8 سنوات كانوا يصلون في منى الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فبعد مرور نحو من 8 سنوات وإذا بعثمان يتم الصلاة، فلما أتم الصلاة وعلم ابن مسعود بذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك صلى خلفه 4 وأتم. ولما قيل له في ذلك قال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. عثمان رضي الله عنه مما يذكرون أنه إنما فعل ذلك على معتمدا على نص، فلما سئل عثمان لما فعلت ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج، أو معنى الحديث من تزوج في مكان فهو مقيم، أو من تزوج في مكان فليس له القصر، أو كما جاء في الحديث، إذن هو اعتمد على نص في هذا. نعم. أيوة. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، أو نوى الإتمام يعني قبل الإتمام في حالتين، الحالة الأولى في ابتداء أنت مسافر وتريد أن تصلي الظهر ونويت أن تتمها 4 ثم الله أكبر، ما دام نويت أن تتمها قبل أن تشرع فيها وكبرت بهذه النية فهذا المذهب يقول فإنك تتم. أو في أثنائها، أنت دخلت إلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بنية القصر، ثم في أثناء الصلاة نويت الإتمام، نويت الإتمام، فكذلك أيضا قال أو في أثنائها، أي أنك دخلت بنية القصر ولكن في أثناء الصلاة نويت ماذا؟ نويت الإتمام، فقال في هذه الحالة عليك أن تتم. وكما ذكرنا في دروس مضت أحباب الكرام جل هذه المسائل فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ولا نريد حقيقة أن نخرج عن مرادنا في توضيح الروض وفك عبارات الروض وتفهيم الروض أننا نشرع في الخلاف كثيرا، لكن كما قلت لكم هذا المذهب وإن كان الرأي الآخر ولعله أقرب إلى الصواب في هذه الحالات له أن يقصر، له أن يقصر، أي من دخل بنية الإتمام أو دخل ولم ينوي الجمع ولم ينوي القصر فإن له أن يقصر. وكما قلنا في الدرس الماضي أن المذهب يشترطون نية القصر قبل أن تدخل في الصلاة، وأن الرأي الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع يقولون هذا ليس عليه دليل. وهذه من رأى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لأصحابه أنوا القصر أو أننا نريد القصر فاقصروا أو نحو من هذا. فدل ذلك على ماذا؟ فدل ذلك على أن نية القصر ليست بشرط، يعني بكونها شرط في القصر أن تكون مسبقة بقبل الدخول في الصلاة، بل لو دخل وهو خالي الذهن ثم تذكر أنه في سفر فله أن يقصر، فله أن يقصر. بل لو دخل على اعتبار أنه سيصلي أربعا ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة أنه في سفر فله أيضا على الصحيح أن يقصر، وإن كان هذا خلاف المذهب. نعم. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر. نعم، هذا إنسان يريد أن يذهب إلى مكان وهذا المكان له طريقان، طريق قريب دون 80 كيلو وطريق آخر بعيد أكثر من 80 كيلو. فهمتم أحبابي الكرام؟ نمثل نحن في مكة الآن على قول المصنف، لو أنت في مكة طلعت إلى الهدأ عن طريق كرى ما يأتي 80 ولا 60 كيلو، ليس لك أن تقصر. لكن لو ذهبت إلى كرى إلى الهدأ عن طريق السيل فإنه يكون أكثر من 80 كيلو، أكثر من 80 كيلو، فلك أن إيش؟ أن تقصر. هذا كلامه. إذا أردت أن تذهب إلى بلد أو إلى مكان ما له طريقان، طريقان ليست مسافته مسافة قصر، والمسافة الأخرى بعيدة تكون مسافة قصر، إن سلكت الطريق القريب لا تقصر، وإن سلكت الطريق البعيد تقصر، لأنهم اعتبروا أن العبرة بالمسافة المقطوعة، بالمسافة المقطوعة. نعم. لأنه مسافر سفرا بعيدا. نعم. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر. نعم، أو ذكر، إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر. إنسان سافر إلى مكان ما ثم رجع ثم سافر مرة أخرى، فلما سافر مرة أخرى تذكر أنه في السفر الماضي لم يصلي صلاة الرباعية، فله، أي لهذا المسافر الذي ذكر صلاة سفر في سفر آخر له أن يقصر. نعم. أيوة. لأنه وإن كان بعضهم قيدها قالوا ما لم يذكرها حال الإقامة، يعني لو سافرت سفر قصر ثم لما رجعت إلى مكة تذكرت أنك لم تصلي صلاة الرباعية ولم تصليها، نسيت مثلا ثم سافرت ثم تذكرت، قالوا في هذه الحالة وهذا هو ظاهر المذهب أنك تصليها كم؟ تصليها أربعا، ولكن الصحيح أنك تصليها ركعتين. نعم. لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر. نعم، لأن وجوبها وفعلها، وجوب الأولى وجدت في السفر وهي ركعتين، وفعل الثانية وهي القضاء وجدت أيضا في السفر. فهمتم؟ السفر الأول والسفر إيش؟ الثاني. وما دام أن كلاهما في سفر فله أن يقصر. نعم. كما لو قضاها فيه نفسه. نعم، كما لو قضاها، أي حكمه فيما لو قضاها في نفس السفر، أنت مسافر في سفر ثم فاتتك صلاة الرباعية ثم تذكرتها في نفس السفر الذي أنت فيه فإنك تصلي ركعتين، هذه الصلاة تصليها ركعتين، فكذلك نفس الشيء إذا تذكرتها في سفر آخر فحكمها واحد. نعم. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. نعم، طبعا ابن تميم رحمه الله هو محمد بن تميم الحراني، وهو من علماء الحنابلة الكبار رحمه الله ورضي عنه. هذا ذكر كلاما نقله الإمام البهوتي رحمه الله عنه من كتابه من صاحب المبدع، ذكر ذلك يا صاحب المبدع نقله، وأيضا أخبر أن هذا فيه نظر. ما معنى هذا الكلام؟ أعد عبارة قال ابن تميم. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. طيب دقيق، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، إيش بمعنى؟ يعني معنى كلامه وظاهر كلامه أنك إذا قضيت بعض صلاة والبعض الآخر لم يكن فيه هذا العذر الموجود كقضاء الجميع. بمعنى إنسان مسافر ثم نسي صلاة سفر صلاة مقضية، وهو في العودة كأن يكون في باخرة في السفينة، كأن يكون في سفينة، تذكر أنه لم يصلي أمس صلاة الظهر 4 ركعات أو العصر أو العشاء، فنقول الآن اقضي. طيب كم أقضيها؟ قال أقضيها 2 ركعات لأني لازلت مسافرا وهو على ظهر السفينة. فقام وكبر يصلي على أساس يصلي 2 ركعات الله أكبر، وهو في 2 ركعات وإذا به يصل إلى بلده. يصل إلى إيش؟ إلى بلده. الآن بعض الصلاة كانت في سفر وبعض الصلاة كانت في حضر، فهل له أن يتم الصلاة على اعتبار أنها 2 ركعات ولا على اعتبار أنها 4 ركعات؟ ظاهر كلام ابن تميم يقول أنه يصليها 2 ركعات إذا ابتدأ بعض صلاته ثم وصل، فإنه يتم بقية صلاته على ما نواه في ابتدائها، فيصلي ركعتين ولا يتم 4. وهذه الصورة مرت معنا في الدرس الماضي، وقلنا الضابط في هذا إذا اجتمع الحضر والسفر فإنه يغلب ماذا؟ يغلب جانب الحضر. ولذلك مرت هذه المسألة معنا: إذا ابتدأ الصلاة في حضر ثم سافر فإنه يتم، وإذا ابتدأ الصلاة في سفر ثم وصل فإنه يتم. وهذه نفس الصورة أنه ابتدأ صلاة مقضية، هذه الصلاة أنها مقضية فإنه يقصرها، لكنه في أثناء الصلاة وصل وانقطع سفره، فظاهر كلام ابن تميم أنه يتم أنها 2 ركعات. ولكن هذا فيه نظر، بل عليه كما هو المذهب أن يتمها 4. فهمت الصورة يا إخواني؟ أعيد الكلام من جديد. وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. نعم. اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وفيه شيء، يعني اقتصر على هذا الكلام وفيه شيء، لأنه خلاف المذهب، لأنه الآن جمع بين ماذا؟ بين حضر وسفر، جمع بين سفر وحضر، فما دام أنه مسافر ثم وصل فعليه أن يأخذ على المذهب بحكم ماذا؟ بحكم الحضر ويتم صلاته، وإن كان القول الثاني وهو الصحيح أنه يتمها 2. نعم. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. نعم. وإن حبس الإنسان ظلما ولم ينوي إقامة، ومعنى ولم ينوي الإقامة يعني متى ما فكوني رجعت لأهلي، هذا معناه. ومن حبس ظلما معناه متى ما فك أسره أو فك حبسه يرجع مباشرة لم ينوي إقامة. طيب متى بفكونه؟ قال والله ما أدري، احتمال اليوم احتمال الليلة احتمال بكرة، كل يوم وكل لحظة متوقع أنهم يطلقون سراحي، هذا معناه. إذا حبس ظلما، وكون ظلما يعني بغير أخرج بحق، أخرج إذا حبس بحق فليس له أن يقصر. نعم. إذا حبس ظلما، أعبد العبارة. وإن حبس ظلما أو بمرض إنسان سافر إلى مكان ما ثم أراد الرجعة وإذا به مرض دخله المستشفى، هو أصلا يبغى يرجع، فقال له الدكتور لا ما يمكن نكتب لك خروج، ما يمكن نكتب لك خروج. تقول للدكتور متى تكتب لي الخروج؟ قال نكتب لك الخروج إذا تحسنت حالتك. متى؟ قال احتمال اليوم، احتمال بكرة، احتمال بعده، كل يوم متوقع. فكذلك هنا نقول كذلك هنا له أن يقصر. نعم أيوة. أو مطر ونحوه. أو مطر إذا كنت في مكان وإذا بالأمطار نازلة ما تقدر تمشي. طيب متى بتمشي؟ قال إن شاء الله إذا وقف المطر مشيت. معي؟ ففي هذه الحالة أيضا حبس بسبب المطر، أو حبس بسبب جليد، أو حبس بسبب ريح شديدة باردة ونحو ذلك. كل هذه الأعذار ما لم ينوي إقامة فله أن يقصر ولو طالت. عبد الله بن عمر حبس في أذربيجان نحو من 6 أشهر، حبسه الثلج وهو ينوي لقاء وهو ينوي الارتحال وينوي المشي، ولكنه حبس وصار يصلي قصرا صلاة مسافر. نعم. ولم ينوي إقامة قصر أبدا. نعم قصر أبدا يعني قصر ما دام أنه ماكث بهذه النية. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر. نعم. يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. نعم. رواه الأثرم. والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد 4 أيام لا يقصر ما أقام عند العدو. هذا كلامهم. الأسير إذا علم أنه لا يخرج إلا بعد 4 أيام فما فوق. حتى من ذكر سابقا لو دخل المستشفى قالوا ما يمكن تخرج قبل أسبوع، يعني أسبوع يقينا، فهمتم؟ أو حبس أو في مكان ما ويقين أنه لا يخرج إلا بعد أسبوع فما أو 4 أيام فما فوق، هذه كلها أيضا قالوا أنه يتم. لكن الصور التي ذهب التي ذكرت قبل قليل هي إذا كان قد حبس ظلما أو حبس بمرض أو بثلج أو بنحو ذلك ولا يدري متى إيش متى يطلق سراحه ومتى تزول الأمطار ومتى يزول الثلج، لكن بمجرد أن يجد فرصة مباشرة إيش سيسافر. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. نعم. أو هذه تحصل كثير يا أخوان، تجد إنسان يذهب إلى مثلا عنده مراجعة معاملة، معاملته في الرياض وذهب من هنا إلى الرياض، ما هي حاجته وما هو غرضه؟ قال أنا ليس لي حاجة ولا غرض إلا هذه المعاملة، متى ما أنجزت رجعت مباشرة، متى ما أنجزت رجعت مباشرة. وفعلا ذهب إلى الوزارة التي يريد أن يذهب إليها، أصلا لو على قولهم لو أنهولوا معاملته وأنهولوا أموره على طول يرجع مباشرة ليس له غرض. لكن جاء اليوم الأول وإذا به الموظف موجود، أو الموظف شرحها وقال إن شاء الله عز وجل عند الموظف الثاني، راح الموظف الثاني تعال لنا بكرة، تعال بعد بكرة، زي كل يوم يقولون له بكرة بكرة، ولكن ما قالوا له معاملتك ما راح تنجز الآن، يعني على أمل كل يوم أن تنتهي. هنا هذه هي صورتها. وإذا كان في مكان ولم ينوي إقامة وبمجرد أن تقضى حاجته وتنتهي مهمته يرجع مباشرة، ففي هذه الحالة له أن يقصر أبدا ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. نعم. ويفهم من هذا أنه لو ذهب إلى الرياض لمعاملة جاءهم يوم الأحد وإذا بالمعاملة قالوا له راجعنا الأحد القادم، راجعنا الأحد القادم، إذن هنا يعلم يقينا أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. هنا على المذهب أنه ليس له إيش أن يقصر، ليس له أن يقصر. والقول الثاني كما قلنا في الدرس الماضي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما دام أنه لم ينوي إقامة فإن له أن يقصر ولو طالت المدة، حتى لو قالوا له بعد يمكن معاملتك أسبوع أسبوعين شهر تخلص، ومكث شهرا في الرياض وهم قالوا له بعد شهر تنتهي ومكث شهرا، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن له أن يأخذ بأحكام المسافر لأن حكمه حكم المسافر ما لم ينوي إقامة أبدية. نعم. قصر أبدا. نعم. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. نعم. سواء غلب على ظنه كثرة ذلك قال والله يا أخي أنا بمجرد تنتهي معاملتي أرجع مباشرة. طيب متى تنتهي؟ قال والله ما أدري، هذا توفيق من رب العالمين، هي أمور ميسرة، قد أدخل على المسؤول ويكون يعني ميسرها الله على يديه فينهي لي أمري وأرجع، وقد يكون يعني عقدها وما تنتهي تأخذ وقتا أطول. هذا معناه، نقول ما دام أنه لم ينوي إقامة فله أن إيش؟ أن يقصر، حتى قال ولو غلب على ظنه أنها أي معاملته لا تنتهي في أسبوع أو أسبوعين، قال والله يمكن تحتاج 3 أسابيع أو أسبوعين، لكن احتمال أنها تنتهي في يوم واحد ما يمنع. لماذا؟ لأنها كلها تحتاج إلى شرح من المسؤول وموافقة من المسؤول وتمشي معاملتي، لكن متى يشرح، متى يعني يسمح أو شيء من هذا، كل يوم محتمل. وإن كان قد غلب على ظني أنها تأخذ وقت أطول فنقول هذا أيضا له أن إيش؟ أن يقصر الصلاة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. نعم، ومكث في مكة في عام الفتح نوحه من 19 ليلة يقصر أيضا. نعم، وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. طبعا هو استدل على تبوك لأن في تبوك ذهب صلى الله عليه وسلم لحاجة ولا يدري متى تنقضي، ففي كل يوم محتمل أنها تنقضي ويرجع، وهذا مناسبة الاستشهاد هنا. فلذلك لما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة رجع مباشرة. نعم، وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. نعم، هذه وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، هذا كلام متعارض مع ماذا؟ مع ما قيل قبل قليل، لكن هو ليس فيه معارضة، لأن ما قيل قبل قليل والذي أكدت عليه كثيرا أنه لم ينوي إقامة فيما مضى، وهنا نوى الإقامة، وهنا هذه المسألة نوى الإقامة. إذا نوى الإقامة 4 أيام فما فوق ففي هذه الحالة إيش؟ يقصر، بل حتى في نفس اليوم لو ذهب إلى الرياض ونوى أنه يقيم أسبوع، نوى أنه يقيم أسبوع وقال والله معاملتي ما أدري، احتمال تنتهي اليوم احتمال تنتهي بكرة، طيب لو انتهت اليوم ولا بكرة؟ قال لو انتهت اليوم ولا بكرة رجعت مباشرة، لكنه نوى أن يقيم أسبوعا. هنا على هذه صورة المسألة، هنا إذا نوى إقامة ولو غلب على ظنه متى ما انتهى يرجع فإنه يتم ولا يقصر. والمسألة الأولى أنه لم ينوي إقامة بل قال أنا أجلس حتى تنتهي معاملتي، فمتى ما انتهت رجعت، ولو غلب على ظنه أنها ستطول المدة فله أن يقصر ما بقي هناك. والصورة الأخرى إذا جلس في الرياض مثلا ونوى إقامة حتى ولو قال متى ما انتهت معاملتي أو متى ما انتهى أمري رجعت مباشرة، فهنا قالوا ليس له أن يقصر بل عليه الإتمام. نعم، وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته. نعم، وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح القصر، احنا مر معنا في شروط القصر على المذهب، مثلا على المذهب قالوا أن يكون سفرا مباحا، فلو كان سفر معصية فليس له أن ينوي فليس له أن يقصر، ولو قصر لما صحت صلاته. وكذلك أيضا على المذهب لابد أن المسافة 4 برج 16 فرسخا، فلو كان أقل من ذلك ليس له أن يأخذ بأحكام السفر، فلو قصر لا تصح صلاته. هذا معنى كلامي، أعد العبارة. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح، وإن نوى المسافر الصلاة دخل فيها بنية القصر، دخل في صلاة الرباعية بنية القصر، وهذه الصلاة لا يباح له أن يقصر فيها لكونه سفر معصية أو لكونه السفر قريبا أقل من 16 فرسخا مثلا على المذهب، لا يجوز له أن يصليها قصرا بل عليه الإتمام، ولو صلى قصرا ما صحت صلاته. نعم، كما لو نواه مقيم. أيوة، كما لو نواه مقيم، وهذا صحيح، هذا محل إجماع. المقيم إذا نوى القصر وصلى قصرا أي الرباعية ركعتين لا تصح صلاته إجماعا. نحن في مكة، لو أراد الواحد منا أن يصلي الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين ما صحت صلاته بالإجماع، لأنه ليس هناك مسوق يبيح له ماذا؟ يبيح له القصر. نعم. طيب الذي بعده. قال رحمه الله: فصل في الجمع. نعم، فصل في الجمع. الآن من الأعذار، احنا مرة معنا صلاة الأعذار، طبعا القصر والجمع عند قلنا صلاة الأعذار المريض، المسافر، المسافر عذره يقصر، وكذلك أيضا المسافر إيش يجمع، وهو العذر الثالث، وهو الثالث معي، ويأتي الرابع وهو صلاة الخوف. هذه كله صلاة الأعذار، صلاة أهل الأعذار. إذن صلاة أهل الأعذار في حال ماذا؟ السفر، وقبل ذلك أو شيء في حال المرض وحال السفر، وحال السفر يكون القصر ويكون الجمع، وأيضا سيأتينا إن شاء الله في درس قادم الخوف. نعم. الآن الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين أحباب الكرام، أوسع المذاهب في باب الجمع بين الصلوات هو مذهب الحنابلة، هو مذهب إيش؟ الحنابلة، حيث أباحوا للإنسان أن يجمع في صور كثيرة، وسيأتي إن شاء الله بيانها، وسيأتي إيش بيانها، وإن كانت هي ترجع إلى السفر وإلى المرض وإلى الحاجة، وإلى إيش الحاجة، فهمتم؟ سيأتي إن شاء الله تفصيلها. نعم. ويجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. نعم، في السفر، وإذا قال في سفر قصر يعني استوفى الشروط، كونه في سفر قال استوفى المسافة ولم يكن هناك معصية، أي ليس بسفر معصية، هذا معناه. والظهرين من باب التغليب، والعشاءين من باب التغليب، كما تقول عمران، كما تقول القمران، عمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر. نعم. أيوة. لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر. نعم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن يكون الزوال، أي قبل أن يدخل وقت الظهر. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أي قبل أن يدخل وقت الظهر، ارتحل في الضحى أخر الظهر مع العصر. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس أي إذا ارتحل بعد الزوال وقد دخل وقت الظهر، فإنه يقدم العصر مع إيش؟ مع الظهر، فيصلي الظهر والعصر ثم يرتحل عليه الصلاة والسلام. نعم. يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. نعم. ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، يعني إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل بعدما تغرب الشمس قدم العشاء مع المغرب. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس بمعناه متفق عليه. نعم. ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه. نعم، أيضا كذلك الآن الجمع لعدة أسباب، أول شيء السفر وتكلم عنه، الثاني المريض، فالمريض يجوز له أن يجمع، المريض يجوز له أن يجمع، المريض، وإذا قلنا المريض المراد به المرض الذي إما أنه كل صلاة يزيد في برئه، يزيد في مرضه، أو كل صلاة يتأخر برؤه وشفاؤه، أو أنه إذا أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها يجد عنة وتعبا ومشقة وحرجا شديدا. هؤلاء كلهم لهم أن إيش؟ أن يجمعوا. وهنا يا أخوان الجمع يكون سببه ماذا؟ المرض. وإذا كان الجمع سببه المرض فليس له أن يقصر بالإجماع. ومر معنا في الدرس الماضي أن القصر لا يكون إلا في السفر، ولا يكون إلا في النسك على قول، على قول من يقول إن سبب القصر في مكة في منى ومزدلفة وعرفة الجمع والقصر سببه النسك، أنه هذان السببان هما اللذان يجيزان القصر. ما عدا ذلك من صور الجمع التي ستأتينا الآن كلها يصليها تامة. إن جمع الظهر والعصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، سواء في وقت الأولى أو في وقت الثانية بحسب ما يسهل عليه وتنتفي عنه المشقة. وإن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، لأن موجب الجمع هنا، لأن سبب الجمع هنا ليس السفر، ليس السفر. وما دام أنه ليس السفر فعلى هذا أنه إيش؟ يتم الصلوات. نعم. لمريض يلحقه بتركه أي ترك أي ترك الجمع مشقة. نعم، لمريض يلحقه مشقة، وهذا يحصل عند بعض الناس، الله يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، يكون مريض ولو كل صلاة أراد يصليها لكونه مكسورا، لكونه يسمي عملية، لكونه أسأل الله عز وجل يجيرنا وإياكم فيه مرض يقتضي أنه يرتاح كثيرا، فلو كل وقت أراد أن يصلي في وقته لوجد عنة ومشقة وحرجا. فنقول الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بذلك، فإنه جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة كما في مسلم من حديث ابن عباس من غير خوف ولا مرض، ومن غير في رواية من غير خوف ولا سفر. أرادك لما سئل ابن عباس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يوقعها في الحرج وألا يوقعها في المشقة. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن دين الله عز وجل يسر وسهولة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. نعم، رواهما مسلم من غير خوف ولا مطر، ومن غير خوف ولا سفر، ولا يكون كما عن الحنابلة يفسرون هذا، يقول لا يكون هناك عذر إلا المرض. جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من غير خوف ولا سفر، وفي رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. إذا كان ليس لأجل السفر وليس لأجل المطر، قالوا لا يبقى إلا عذر واحد وهو المرض. إذن جمع لأجل المرض، هذا تفسيرهم لهذه الرواية التي في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. نعم، وقد ثبت للمستحاضة حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت مستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين وأن تؤخر الأولى وتقدم الأخرى، تؤخر الظهر في آخر وقتها وتقدم الأخرى، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء. فجمعت بين الصلاتين في وقت واحد ومن غير قصر. نعم. والاستحاضة أكرم الله الجميع هو دم يخرج من أسفل الرحم من عرق يقال له العرق العاذل، وهو نوع مرض لأن ليست بحيض، وإنما هو أشبه ما يسمونه اليوم النزيف. النزيف، فهمتم أحبابي؟ نعم، وهذا نوع مرض. أيوة. ويجوز أيضا لمرضع. نعم، ويجوز أيضا للمرضع، المرأة المرضع يجوز لها أن تجمع الصلوات. وطبعا هم يعللونها قديما لأجل النجاسة. لماذا؟ لأنه من أول يا أخوان ما كانت في حفاظات أكرم الله الجميع والحاضرين للأطفال، فكان الطفل إذا حملته أمه ربما تبول أو تبرز فنجس أمه، فتجد الأم في حرج، أو ربما يكون على ثيابه نجاسة، فإن حملته خشيت أن تتنجس، وإن تركته شق عليها ذلك أن ترى ابنها يصيح ويبكي بين يديها وهي لا تريد أن تلمسه وأن تحمله حتى لا تنتقل إليها النجاسة. فلذلك هم قالوا المرأة المرضع لها أن تجمع بين الصلوات لأجل ماذا؟ لأجل أن تتفرغ لوليدها وألا يصيبها شيء من نجاسة الولاد. نعم. لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة. وكذلك المستحاضة المستحاضة وردت في الحديث حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. نعم. وعاجز عن طهارة. وكذلك العاجز، هذول كل صور الذين يسمح لهم بماذا؟ بالجمع. وكذلك أيضا شوف عندك الآن لو رقمناها لوجدناها ثمانية، لوجدناها ثمانية. عندك ال ال ال ال ال ال ال الأخيرة هذه المستحاضة، المستحاضة التي بعدها طهارة، عاجز عن طهارة، عاجز عن طهارة، العاجز عن طهارة. كلها صور لو ترقمونها الآن لوجدت أنها ثمان صور، لوجدت أنها ثمان صور كلهم يجوز لهم ماذا؟ يجوز لهم أن يجمعوا. العاجز عن الطهارة هذا مثل إنسان الله يجيرنا وإياكم مكسور، أو إن جاء إنسان يعني يصعب عليه الطهارة ويحمل، أو يعني يجد حرج ومشقة شديدة، ففي هذه الحالة لا بأس، لا بأس بماذا؟ أن يجمع بين الصلاتين، أن يجمع بين الصلاتين. نعم. أو تيمم لكل صلاة. نعم. يعني إن كان يعني أعد العبارة من الأول. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة. نعم. وعاجز عن طهارة. وعاجز عن طهارة. أيوة. أو تيمم لكل صلاة. أيوة، عاجز عن تيمم لكل صلاة، حتى لو كان التيمم يشق عليه لكل صلاة فله أن إيش؟ أن يجمع بين الصلاتين، فله أن يجمع بين الصلاتين، لحاجز عن تيم عن طهارة وعن وضوء، ولعاجز عن إيش؟ عن التيمم. نعم. أو عن معرفة وقت، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. أو عن معرفة وقت كأعمى، إنسان ما يعرف الأوقات، لكنه هنا علم أحد الوقتين، علم أحد إيش؟ الوقتين، فله أن يجمع. لكن إذا لم يعلم الوقتين بالكلية فلا يدخل في هذه الصورة، بل عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد. نعم. أيوة. كأعمى ونحوه لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم. ونحوه كذلك، كأعمى وكذلك ونحوه ممن إيش يباح له ترك الجمعة والجماعة. إنسان يخاف على نفسه، أو إنسان يخاف على عرضه، أو إنسان يخاف على ماله، يخاف على فهمتم؟ ففي هذا لو أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها لربما حصل شيء له شيء من هذا، إما أن تزهق نفسه، وإما أن ينتهك عرضه، وإما أن يؤخذ ماله. فكذلك مثل ما أبيح له ترك الجمعة أبيح له الجمع بين الصلاتين. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. نعم. وأيضا يباح بين العشاءين خاصة، خاصة يعني في حال المطر، المطر يكون مخصوصا بالمغرب والعشاء هذا على المذهب، ولكن لا يكون للظهر والعصر، لا يكون للظهر والعصر، أي لا يجمع بين الظهرين، الظهر والعصر لأجل المطر، هذا المذهب، لا يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء لتقارب وقتيهما وللظلمة التي تحصل في هذين الصلاتين، وخاصة صلاة العشاء. وأيضا لورود النص، لورود النص إنه ورد في ماذا؟ في المغرب والعشاء، ولم يرد في ماذا؟ في الظهر والعصر. وإن كان القول الثاني أنه إن كان صلاة الظهر والعصر يلحقه مشقة وضرر، أو يلحقه بلل كما مر مع كما نبه على ذلك هنا، يبل ثيابه أو في طريقه وحل ونحو ذلك، القول الثاني أن له أن يجمع، أن له أن يجمع. نعم. لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم. وتوجد معه مشقة، يوجد مع ذلك مشقة لو أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها، لو أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها لوجد مشقة، فنقول له أن يقصر. نعم. والثلج والبرد والجليد مثله. نعم. الثلج والبرد والجليد والريح الباردة الشديدة في الليلة الشاتية، هذه كلها مثل ماذا؟ مثل المطر. يجوز للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء، يجوز للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم. ولوحل وريح شديدة باردة. نعم، ولوحل وريح شديدة باردة يجوز له أيضا. هذه كلها صور، لو رقمتها لوجدت أنها 8 صور. نعم، ولوحل وريح شديدة باردة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. نعم، رواه البخاري بإسناده. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وله الجمع لذلك. نعم، وكان ابن عمر رحمه الله إذا كان في ليلة شديدة من مطر أو ريح برد شديد أو كذا، كان يأمر مناديه أن يقول الصلاة في الرحال، وكان يجمع رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. نعم، قال للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء بسبب مرض يبل الثياب أو بسبب وحل في الطريق. هنا قال ولو صلى في بيته، يعني لو كانوا جماعة في البيت ونزل المطر ونحن في البيت ما خرجنا، فقالوا يجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء ولو كان، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من قال لا يجوز للجمع، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من أراد أن يصلي في المسجد، لأن هذا هو الذي تلحقه المشقة والذي يلحقه الأذى من بلل ثياب ومن وحل يصيبه ونحو ذلك، وهذا قول قوي حقيقة القول الثاني. لكن هنا المذهب قالوا أنه يجوز له أن يصلي ولو كان في بيته، أخذوا بالأصل أصل العذر، ما دام أن العذر قد جاء في حال وجود مطر يبل الثياب وفي حال مشقة تلحق الإنسان فله أن يصلي كالمسافر. المسافر له أن يقصر ولو صلى سواء مع الجماعة أي مع المسلمين أو صلى في جماعة أو صلى منفردا، لأن سبب القصر هو ماذا؟ هو السفر. فكذلك هنا قالوا أن العذر الذي أبيح الجمع لأجله هو المطر، وما دام أن العذر هو المطر الذي أبيح له أن يجمع فإنه يجمع سواء كان في المسجد أي صلى في المسجد أو صلى فين؟ أو صلى في البيت. هذا معناه ولو صلى في بيته أو صل أو كان طريقه أي طريقه إلى المسجد تحت ساباط. الساباط أحباب الكرام هو البناء الذي يبنى بين عمارتين، تلاحظون هنا عمارة وهنا عمارة، بينهما زي الممر زي الطريق مشتبكة، فهمتم؟ هذا الممر بين العمارتين يسمى ساباط، يسمى ساباط، وهو ما يبنى بين عمارتين أو ما يبنى بين طريقين، طريق وهذا الطريق يمنة ويسرة وبينهما إيش؟ جسر. أحسنت، جسر، هذا الجسر سمى ساباط. لو صلى تحته لا يصيبه مطر، لا يصيبه مطر، فنقول كذلك ولو صلى في ولو كان طريقه تحت ساباط. نعم، أعد العبارة من جديد. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت أو في مسجد سباق. أو في مسجد أو صل أو صلى في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني من البيت إلى المسجد أنت تمشي تحت إيش؟ تحت ساباط أي تحت مظلة، من البيت إلى المسجد وتحت فوقك مظلة لا يصيبك المطر. قال حتى ولو كان في طريق إلى المسجد والساباط فوقك لا يصيبك المطر، لك أن إيش؟ لك أن تجمع، لك أن تجمع، لأن سبب الجمع ماذا؟ ليس هو إصابة المطر، وإنما سبب الجمع هو نزول المطر، نزول المطر. إذن هو العذر موجود وهو نزول المطر، بصرف النظر عن كونه بل ثيابك أو لم يبل ثيابك، أصابك أو لم يصبك. نعم، أيوة. أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه. نعم، لأن الرخصة العامة يستوي فيها. أيوة، هذا يعلل الآن لماذا يصلي في بيته ولماذا يجمع في بيته ولماذا يجمع لو أراد أن يصلي في المسجد وطريقه إلى المسجد ذهابا وإيابا تحت ساباط أي تحت مظلة، لماذا؟ هذا التعليل. أيوة، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. نعم، كالسفر الرخصة العامة هي وجود المطر. نعم، أيوة. طيب إيش بعدها؟ والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به. نقف على هذا ترى يعني كم بقي؟ 10 دقائق. طيب ناخذ ها شباب نقف ولا ها؟ كم بقي على الشروط الجمع؟ سطرين. سطرين. طيب ناخذ هذه، ناخذ هذا، ناخذ السطرين هذه. نعم ايوه. والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به من جمع تاخير. نعم. لان يؤخر الاولى الى الثانيه. طبعا الان الافضل، السؤال هنا اذا ابيح للانسان الجمع بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء جمع تقديم او تاخير، فايهما افضل، جمع التقديم ولا جمع التاخير؟ قال افضل ما هو الارفق به. ما هو الارفق بك؟ قال والله الارفق بي والايسر لي علي والاسهل اجمع جمع تقديم. نقول هذا الافضل في حقك. الارفق والاسهل والايسر جمع تاخير، نقول هذا الافضل في والايسر في حقك. اذا قال كلاهما سواء، كلاهما سيان، جمع التقديم وجمع التاخير، فنقول اذا تساوى الطرفان فاجعلها جمع ايش؟ تاخير، وهو الاولى. اعد العباره من جديد. والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به. نعم. من جمع تاخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق. نعم. فإذا استويا فالتأخير أفضل، والأفضل بعرفة التقديم. نعم. فإذا استويا فالتأخير أفضل، أول شيء خروجا من خلاف بعض أهل العلم في هذا. والأمر الثاني حتى يدخل وقت الثانية، وإن كان الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. نعم. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير. هذا محل اتفاق، استثنى من هذا الصلاتين، صلاة عرفة وصلاة مزدلفة. الأفضل في صلاة عرفة التقديم، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، وفي مزدلفة يصلي العصر المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء. هذا أفضل، وهذا حقيقة محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. نعم. وترك الجمع في سواهما أفضل. وترك الجمع في سواهما، أي في إيش؟ سوى عرفة ومزدلفة، سواهما أي في عرفة ومزدلفة، ترك الجمع أفضل، للخلاف في ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجمع في السفر بل يقصر، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما هو عند المالكية، إذا كان على ظهر السير أو جد به السير يجمع، وأما إذا كان نازلا في مكان ما فليس له أن يجمع. وإن كان المذهب وهو الصحيح أن من كان له القصر فله الجمع، عند من له القصر فله الجمع ولا عكس، وليس من له الجمع له القصر. نعم أيوة. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم.